يقول السائل: فضيلة الشيخ، صليت العشاء في مسجدنا، فلما كانت الركعة الأولى سجد الإمام ثم قام دون أن يجلس بين السجدتين، فسبحت له فرجع فسجد، ثم أتم صلاته دون أن يأتي بالجلسة بين السجدتين، ثم جبرها بسجود السهو، هل فعله صحيح؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالجلسة بين السجدتين ركن من أركان الصلاة، ولا تصح الصلاة دون أن يجلس بين السجدتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المسيء صلاته أنه قال له: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة. هذا يدل على أن الجلسة بين السجدتين ركن من أركان الصلاة، فإذا رجع قلت سبحت له، فلما سبحت له إذا رجع إلى السجود مباشرة كما يفهم من السؤال، فمعناه أنه لم يجلس بين السجدتين، فلا تصح تلك الركعة. فإذا انتهت الصلاة ونبهته على الخطأ وأصلح صلاته، يكون إصلاحها بالإتيان بركعة كاملة، لأن هذه الصلاة فسدت، وعليه فإنه ما دام قد ترك هذا الركن تبطل الركعة. فإذا نبهته بعد سلامه، كان جاهل ما يعرف الحكم، ثم نبهته، فإنه في هذه الحالة يأتي بركعة كاملة ويسجد بسجود السهو البعدي. وأما إذا لم يفعل ذلك وخرجتم من المسجد، فالصلاة باطلة وتلزمكم إعادة الصلاة، لأن ترك الركن موجب لبطلان الصلاة، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.